بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. بارك الله فيكم. هذه السائلة رمزت باسمها بها ألف ميم الرياض، تقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أرجو تفسير هذا الحديث جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان أن الحلية من المؤمن في الجنة تبلغ مبلغ الغضب، معناه أن يكون في يده الحلية إلى ما خلف المرفقين، يعني أنها تمتد الحلية على ذراعه إلى ما وراء المرفق، يعني الوضوء ينتهي بغسل المرفقين، فتمتد الحلية في يديه إلى نهاية موضع الوضوء. نعم. بارك الله فيكم. هذه السائلة من جدة، أم عبد الرحمن، تقول: أريد أن أتصدق على روح والدتي مبلغ من المال، فهل يجوز أن أعطي لأخي هذا المبلغ حيث أنه ذو عيال وعليه ديون كثيرة؟ فهل يجوز؟ تقول هذه السائلة: أريد أن أتصدق على روح والدتي مبلغا من المال، فهل يجوز أن أعطي لأخي هذا المبلغ حيث أنه ذو عيال وعليه ديون كثيرة؟ نعم نعم، فيه أفضل صدقة وصلة، صرف المال في أخيك أو في عم أو نحوه من المحتاجين يكون فيه أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، هذا أفضل من الصدقة على البعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. تقول السائلة سماحة الشيخ: يوجد عندي مكينة للتطريز منذ 11 سنة، لم أشتغل عليها حيث إن سعرها أكثر من 50,000 ليرة سورية، فهل يجب علي أن أخرج زكاة أم ليس عليها زكاة، مع العلم بأنني مقيمة في جدة ومكينتي في بلدي؟ إذا كانت المكينة معدة للعمل لا للبيع فليس فيها زكاة، أما إذا كانت معدة للبيع قصدت بيعها فعليك زكاتها كل سنة حسب قيمته عند تمام الحول. أما إذا كانت المكينة مرصدة للعمل فليس فيها زكاة. تقول هذه السائلة بأنني حججت 5 مرات ولكنني لم أرجم، أوكل زوجي أو أخي وذلك لشدة الزحام درءا للمفاسد، وأنا والحمد لله بأتم الصحة 2 مرات، أما في 3 فأكون حامل أو معي أولادي صغار فيرجم عني زوجي، فهل حجي صحيح وهل علي شيء؟ نعم، الحج صحيح والحمد لله، وعليك هذه السنتين اللتين وكلت فيهما وأنت صحيح على ما نابك عليك فديها عن كل واحدة، كل رحمة كان فقراء. أما السنوات التي بها أنت حامل تخشين على نفسك أو عندك صبي صغار لا تستطيعين الذهاب بهم ولا تركهم فلا بأس، توكيله صحيح ولا حرج في ذلك. تقول السائلة سماحة الشيخ: لقد حصل بيني وبين زوجي شجار وحلف بالحرام ألا يأخذ مني أي مبلغ من المال، ولكن زوجي تقول ذو حاجة، فهل أعطيه ليشتغل به إذا احتاج ويدفع لي أرباح نصف الربح ولي النصف الآخر له نصف؟ تقول السائلة: لقد حصل بيني وبين زوجي شجار وحلف بالحرام بأن لا يأخذ مني أي مبلغ من المال، ولكن زوجي ذو حاجة، فهل أعطيه ليشتغل به إذا احتاج ويدفع لي أرباح عليه نصف الربح ولي النصف الآخر، أو أحسب ما نتفق عليه؟ لا معنى من نتفق عليه مضاربة بالنصف أو بالثلث أو بالربع، لا بأس، يكون لك نصف الربح أو ثلث الربح أو أكثر أو أقل، لا حرج في ذلك، هذا يسمى مضاربة. وأما تحريمه إن كان قصده أنه لا يقبل منك عطية، هذه معصية، هذه معاملة شريكة، فلا حرج عليه. أما إذا كان قصده لا يقبل منك عطية ولا مضاربة ولا أي معروف، فعليه كفارة من عن تحريمه، كفارة جميع طعام عشرة مساكين أو كسوتهم. لأن التحريم للشيء الذي حله الله يكون من مثابة اليمين، إلا إذا قصد تحريم الزوجة فذاك له حكم الظهار. أما إذا قصد تحريم الشيء الذي المال أو الملبس أو السكن أو الكلام، هذا يكون حكمه حكم اليمين. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل من جمهورية مصر العربية المنصورة، مقيم في القصيم دريدة، أبو أحمد، يقول: فضيلة الشيخ، أسأل، قبل سفري إلى المملكة اتفقت مع زوجتي على أن أقضي مدة سنة واحدة خارج البلاد، وذلك لسداد الديون المطالب بها، فإذا طالت مدة سفري عن السنة المتفق عليها وذلك لظروفي المادية، هل يكون علي وزر من ناحيتها؟ أفيدوني مأجوري. ليس عليك شيء إن شاء الله، إذا كنت مضطرا لزيادة الإقامة لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أن تجذبها إلى محلك، أن تدعوها إلى محلك وتنقلها إلى محلك، يكون هذا أحرق وأحسن، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج. نعم. يقول هذا السائل أبو أحمد: هل يجوز عرض المرأة في مدة حملها على دكتور نساء وتوليد، مع العلم بأن دور المرأة في هذا التخصص قليل جدا؟ أفيدوني سماحة الشيخ. لا حرج في عرض أمرها على طبيب مختص بالنساء إذا لم يتيسر طبيبة امرأة تقوم بالمطلوب، لأن هذه أشياء ضرورية. فالحاصل أنه لا بأس أن تعرض نفسها على الطبيب المختص بالولادة عند الضرورة، أما إذا وجد طبيبة تقوم باللازم فلا. السائل حاميم سين من شمال سيناء، يقول: إطعام 60 مسكين، كيف يكون الإطعام؟ هل هو لمدة 30 يوم عن كل يوم مرتين، أو إطعام 60 يوم كل يوم مرة؟ أرجو منكم الإفادة. المطلوب يعطي 60 مسكين ولو في يوم واحد، لو وزع عليهم الطعام 30 صاع، كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة، يعني كل واحد كيلو ونصف تقريبا، ولو في يوم واحد كفى، لكن لا بد يكون 60 مسكين يوزع عليهم الطعام، أو يعشيهم جميعا، أو يغديهم، أو متفرقين كل يوم يعشي 10 أو يعدي 10 أو 20، لا بأس، لا بد يكون 60، يطعمهم شيئا بيئا بأيديهم أو يدعوهم لأن لهم وليمة، هذا أواسع سواء مجتمعين أو متفرقين. هذا السائل من الأردن يقول زكريا، يقول في هذا السؤال: كنت نظرت لله تعالى بأن أذبح أمام أحد المساجد في مدينة الزرقاء، ويقع هذا المسجد في السوق وعلى شارع رئيسي، وأن أوزع ما أذبحه على الفقراء، فهل يجوز أن أستبدل المسجد ليتم الذبح في مسجد آخر ليأكل منه الفقراء والأغنياء من أهل الدعوة إلى الله تعالى، علما بأن الذبح فيه سهلا وميسور وكذلك الطبخ؟ أرجو من الله عز وجل ثم منكم الإجابة. يقول هذا السائل من الأردن عمان: كنت نذرت لله تعالى بأن أذبح أمام أحد المساجد في مدينة الزرقاء، وهذا المسجد يقع في السوق وعلى شارع رئيسي، وأن أوزع ما أذبحه على الفقراء، فهل يجوز أن أستبدل المسجد ليتم الذبح في مسجد آخر ليأكل منه الفقراء والأغنياء من أهل الدعوة إلى الله تعالى، علما بأن الذبح فيه سهل وميسور، وكذلك الطبخ، جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في ذلك إذا كنت لا تقصد فقراء معينين عند المسجد الأول، إنما قصدت جنس الفقراء، وليس لك قصد في فقراء معينين فلا مانع أن تذبحه عند المسجد الآخر. أما إذا كنت تقصد فقراء معينين عند المسجد الأول تريد الإحسان إليهم في نذرك فاذبح في محلك الأول، لأنك قصدت فقراء معينين. أما إذا كنت قصدك الفقراء فقط من حيث الحاجة فليس قصد فقراء الحارة معينة في نذرك فلك أن تذبح بها وفي غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل فراج عبد السلام مصر المينيا يقول: نريد البيان في هذا السؤال، جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ. ما حكم ومصير الأموال التي يكتسبها العبد من الحرام فقد تاب إلى الله ثم تصدق بهذه الأموال، فهل يؤجر عليها؟ أفتونا مأجورين. نعم. يقول: نريد البيان في هذا السؤال، ما حكم الشرع في مصير الأموال التي يكتسبها العبد من الحرام فقد تاب الله عليه ثم تصدق بهذه الأموال، فهل يؤجر عليها؟ أفيدونا بهذا. يؤجر على التوبة، توبة من الحرام، وعليه يؤجر الأموال إلى أهلها إن كان أخذها نهبة أو سرقة، يردها إلى أهلها، والتوبة يأجره الله عليها ويرضى عنهم مسألة، لكن عليها يرد المال الدراهم إلى أهلها، فإن كان ما يعرفهم يصدق بها عنهم بالنية عنهم مع التوبة إلى الله، والله يأجره على توبة سبحانه وعلى تخلص ذمة من هذه الأموال التي أخذها بغير حق. يقول هذا السائل: نقوم بالسفر من المحافظة التي نوجد بها إلى المحافظة الأخرى تبعد مسافة 7 ساعات بالقطار السريع حوالي 350 كيلومتر، وفي هذا السفر نجلس بالشهر الكامل لكي نحضر المحاضرات في الجامعة، وفي هذه المدة نقصر ونجمع في الصلاة، فهل هذا صحيح سماحة الشيخ؟ طيب. يقول: نقوم بالسفر من المحافظة التي نوجد فيها إلى المحافظة الأخرى وتبعد مسافة 7 ساعات في القطار السريع حوالي 350 كيلومتر، وفي هذا السفر نجلس بالشهر الكامل لكي نحضر المحاضرات في الجامعة، وفي هذه المدة نقصر ونجمع للصلاة، فهل هذا صحيح؟ إذا كنتم تجلسون مقيمين ناوي المقام في الشهر فالذي عليه الجمهور أنكم تتمون لا تقصرون، لأنكم قد أقمتم إقامة طويلة أكثر من 4 أيام، جمهور أهل العلم على أن الإقامة إذا زادت على 4 أيام أنه أكثر من 4 أيام أنه يتم، لأن الأصل في حق المقيم أن يتم، هذا هو الأصل، وإنما السفر عارض، فإذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نوى إقامة 4 أيام في مكة في حجة الوداع لما قدر صبيحة رابعة ذي الحجة، نوى 4 أيام ثم خرج إلى منى وعرفات في اليوم الثامن، والأصل في حق المقيم أنه يتم الصلاة، هذا هو الأصل في حق المقيم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر يقصر ما دام في السفر ولو طال إقامته حتى يرجع إلى بلاده، هو قول قوي، ولكن الأحوط في حق المؤمن في مثل هذا أن يسلم، إذا نوى أكثر من 4 أيام يسلم أخذا بالحيطة وأخذا بقول الأكثر من أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أرسل بهذه الرسالة جابر من محاء العسير، يقول: لي أولاد كبار وأنا رجل مسن، وهؤلاء الأولاد لا يعملون وأنا لم أقصر في تربيتهم، وعندما أصبحت مسن فروا مني، وعندما طلبت منهم المساعدة لم يساعدونني، ولي آخر يستلم راتب وما زال يطلب مني الزواج بإلحاح وأنا فقير، علما بأنه لا يقوم بمساعدتي، وجهوا لي. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: لي أولاد كبار وأنا رجل مسن، وهؤلاء الأولاد لا يعملون، ولم أقم بالتقصير عليهم في تربيتهم، وعندما أصبحت مسن فروا مني، وعندما أطلب منهم المساعدة لا يقومون بمساعدتي، وهناك شخص آخر من الأولاد يستلم راتب وما زال يطلب مني الزواج بإلحاح وأنا فقير، علما بأنه لا يقوم بمساعدتي، وجهوني سماحة الشيخ. الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يساعدوه وأن ينفقوا عليه ما دمت في حاجة، هذا هو الواجب عليهم. إذا كان عندهم قدرة فالواجب عليهم أن ينفقوا عليه حاجتك، وهكذا الولد الآخر يجب عليه أيضا أن ينفق حسب طاقته، وليس عليك تزويجه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لو كنت قادرا وهو عاجز يلزمك التزويج، لو كنت قادرا وهو عاجز، أما الآن ما دمت عاجز فليس عليك شيء، وعليه أن ينفق عليك مع إخوانه، ينفق عليك حاجتك كما أن إخوانك كذلك يلزمهم حسب طاقتهم أن ينفقوا عليك، لأن الله جل وعلا أوجب صلة الرحم وبر الوالدين، ومن أعظم البر أن ينفقوا على والديهم من يحتاج إليهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من الجمهورية العربية السورية دمشق المرسل ألف باء رمز لاسمه بهذا الرمز، يقول: خلال ثورة غضب عارمة من الزوجة على زوجها أصرت عليه وألحت بأن يطلقها، علما بأن الزوج لم يكن له الرغبة في ذلك، واستجاب لها مرغما لطلبها وتلفظ بالطلاق، فهل يعتبر هذا الطلاق واقعا؟ أفيدونا سماحة الشيخ. يقول: خلال ثورة غضب عارمة من الزوجة على زوجها أصرت عليه وألحت بأن يطلقها، علما بأن الزوج لم يكن له الرغبة في ذلك، واستجاب لطلبها مرغما وتلفظ بالطلاق، فهل يعتبر هذا واقعا؟ أفيدونا مأجوري. نعم، ما لم طلقها باختياره، كونها اشتد اختيار لا وقع له، ليس لا يلزمه ان يطلق، لكن ما دام اجاب رغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي، يقع الطلاق الشرعي اذا طلقها طلاقا شرعيا في طول الذي جعلها فيه وليست حملة ولا عريسة، او طلقها في حال الحمل يقع، اما اذا طلقها في حال حيضها او نفاسه ويعلم ذلك، يعلم انها حائض ونفاسها، فلا يقع الطلاق على الصحيح في حديث ابن عمر وخرج في الصحيحين، او طلقها في طول جمعها فيه وليست حملة ولا عريسة وهو يعلم ذلك، لم يقع على الصحيح في حديث ابن عمر. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. سماحة الشيخ عبد العزيز، تساهل الناس بلفظ الطلاق ثم يأتون إلى العلماء استفتونهم في هذا، هل من كلمة توجيهية عن هذا مأجورين؟ هل من كلمة توجيهية؟ تساهل الناس بلفظ الطلاق في وقتنا الحاضر ثم يأتون إلى العلماء استفتونهم في هذا، هل من كلمة توجيهية عن ذلك؟ لا، نوصي إخواننا جميعا الحذر من التساهل بالطلاق، لأن الفرق بين الرجل وأهله، والحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن. المشروع للمؤمن أن يتحفظ وأن يحذر ما يفرق بينه وبين أهله، وأن يعالج الأمور والمشاكل التي بينه وبين أهله بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لا بالطلاق. فالطلاق يفرق بين الزوجين، فينبغي المؤمن أن يحذر الطلاق إلا من إلا عن وطر عن قصد وعن رغبة في الطلاق فلا بأس، وإلا فليحذر إيقاع الطلاق بسبب المشاكل والغضب، فليتحرى حل المشاكل بكلام الطيب والأسلوب الحسن الذي تنهى به المشاكل من دون وقوع في الطلاق. أما إذا كان يرغب الطلاق لسوء خلقها أو لأسباب أخرى فلا بأس. الله شرع الطلاق طلق واحدة لا يزيد عليها، تطلق واحدة والحمد لله طلقت واحدة. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول كم مرة يحق للمسلم أن يمسح على خفيه أو جوربيه؟ فإذا كان مقيما وتوضأ ولبس الجورب السميك ومضى عليه يوم، فهل يحق له التجديد؟ وكم مرة يحق له ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليها يوم وليلة بعد الحدث إذا كان مقيما، أما إذا كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام بلياليها، هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وما قبل الحدث لا يحسن، لو لبسها مثلا الضحى وبقي على طهارته الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا تحسن، لكن يحسن من حين أحدث بعد العشاء تبدأ يوم الليلة من حين أحدث، فالناس بعد الحدث يهم يوم الليلة. المقصود أنه يحسن عليه سبع المدة بعد حدثه من نفسه بعد الحدث. في الفقرة الثانية يقول سماحة الشيخ هل لذلك نية يتلفظ بها عند المسح؟ ليس لها نية، ما في نية، شكل نية الوضوء والحمد لله. جزاكم الله خيرا. السائل حمد عبد الله سوداني مقيم بالحرمة استفسر عن الآية الكريمة في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول هل هذه الآية على كل شخص يغفل عن ذكر الله؟ أفيدوني بذلك. الوعيد شديد في من أعرض عن ذكر الله وعن طاعته فلن يؤدي حق الله، هذا جزاؤه، تكون معيشة ضنكا وإن كان في مال كثير تسعة، لكن يدعى الله في عيشة ضنكا لما يقع في قلبه من الضيق والحرج والمشقة، فلا ينفعه وجود المال، يكون في حرج وفي مشقة بسبب إعراضه عن ذكر الله وعن طاعة الله جل وعلا، ثم يحصل يوم القيامة ويعمل. المقصود ان هذا في من اعرض عن طاعه الله وعن حقه جل وعلا ولا يبالي بامر الله بل اتكى من حارمه وترك طاعته جل وعلا، فهذا جزاؤه نسال الله العافيه. نعم جزاكم الله خيرا. من السودان السائل يوسف الف الف يقول لدينا بعض العادات في الزواج وذلك بعد عقد القران للرجل والمراه بما يسمى الربط. لدينا يقول لدينا بعض العادات في الزواج وذلك بعد عقد القران للرجل والمراه بما يسمى قطع الربط، والربط هو عباره عن خيط او حزام يربط في منتصف العروس، وذلك يكون يوم ليله الزفاف، ويطلب من الزوج ان يقطع ذلك الرباط او الحزام، فهل هذا وارد؟ نرجو توضيح ذلك مأجوري. يقول لدينا بعض العادات في الزواج وذلك بعد عقد القران للرجل والمرأة بما يسمى قطع الربط، والربط هو عبارة عن خيط أو حزام يربط في منتصف العروس، وذلك يكون يوم ليلة زفاف العروس، ويطلب من الزوج أن يأتي بقطع ذلك الخيط أو الحزام، فأرجو توضيح هذا مأجوري. هذه عادة بين الناس، إذا كان عادة كله لا يضر، قطعه ولا ما قطعه ما يضر بالنكاح، لكن قصدهم علامة أنه دخل عليها وأنه اتصل بها، ألا ما يضر ما دام الحيض يضرب فيها قطعه ما قطعه، لا يتعلق بالطلاق ولا غيره، لكن إذا فعله استيارة لهم وتطيبا لنفوسهم يكون أحسن. هذا السائل سماحة الشيخ رمز لاسمه ذي حاء ميم سين شمال سيناء، يقول عندنا أذان واحد يوم الجمعة ثم الخطبة، هل هذا صحيح؟ نرجو توضيح ذلك مأجوري. يقول عندنا يوم الجمعة أذان واحد ثم يقوم الخطيب بخطبة، فهل هذا هو الوارد في الشرع؟ هذا هو الأصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أذان واحد بين يدي الخطيب عند دخول الخطيب. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه أمر بأذان قبل ذلك، أول يؤذن قبل دخول الخطيب، واستمر عليه العمل بعد عثمان رضي الله عنه. فإذا فعل فهو أحسن، إلا ما يظهر إذا اختفي بأذان واحد لا حرج في ذلك، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر رضي الله عنهما. لكن إذا جعل أذان ثاني للتنبيه على أنه يوم الجمعة حتى يستعد الناس ويتأهبوا للجمعة، هذا لا بأس به، بل هو حسن وعليه العمل الآن، لأن فيه فائدة كبيرة، ينتبه الناس للجمعة ويستعدون. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل كتب بأسلوبه الخاص ورمز لاسمه بميم عين كاف، يقول: أعاني منذ فترة طويلة من مس من الشيطان، والآن يقول بأنه أفضل من أول، لكنني دائما أعاني من الوسواس وأتفوه بيني وبين نفسي بكلمات قد يكون فيها من الكفر ما يجعلني أتألم كثيرا، ويكثر مثل هذا وتكثر هذه الكلمات عندما أدخل الحمام أعزكم الله وإخواني المستمعين، فأفتوني مأجورين، ماذا أفعل؟ هل أغتسل قبل كل صلاة وأتشهد؟ يقول بأنه يعاني منذ فترة طويلة من مس من الشيطان، والآن يقول بأنه أفضل من أول بكثير، ولكنني دائما أعاني من الوسواس وأتفوه بيني وبين نفسي بكلمات قد يكون فيها من الكفر ما يجعلني أتألم كثيرا، وتكثر هذه الكلمات عندما أدخل الحمام أعزكم الله وإخواني المستمعين، فأفتوني مأجورين، ماذا أفعل؟ هل أغتسل قبل كل صلاة وأتشهد أم ماذا أفعل، مع العلم بأنني أداوم على كل الصلوات جماعة في المسجد، وهل علي ذنب كبير في هذا؟ جزاكم الله خيرا. هذا من الشيطان، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك، إذا وجدوا مثل هذا، فالإنسان إذا وجد مثل هذا يقول آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي، لا يستمر في هذه الوساوس، سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، هذه كلها من الشيطان، قد يأتي إليه وسوسة في ما يتعلق بالإيمان بالله، أو بالجنة، أو بالنار، أو بغير ذلك، الواجب عليه قطع هذه الوساوس، ومحاربتها، والحذر منها. والتساؤل عنها بأن يقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكفيه ولا يضره ذلك، لأن هذه أشياء غير اختياره، من إيذاء الشيطان ومن تلبيس الشيطان، فعليه يستغفر الله بأن إذا استعمل ما شرعه الله فيقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، ويستمر في عمله الصالح، يترك هذه الوساوس، يتعوذ بالله من الشيطان. ولا فوق. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل أبو علي يقول: إذا كان على الإنسان قضاء ولا أعرف عدد هذا القضاء، والآن أنا أصلي مع كل فرض فرضا، هل أصلي الفرض الحاضر الأول أم أصلي القضاء الأول؟ جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كان علي قضاء كثير ولا أعرف عدد هذا القضاء، والآن أنا أصلي مع كل فرض فرضا، هل أصلي الفرض الحاضر الأول أم أصلي القضاء الأول مأجورين؟ الواجب عليك أن تبادر القضاء، ولا تجعل في الفرض مع الفرض، بل بادر به وصله، اصل ما عليك في الطهار في الظهر في الليل حتى تخلص منه، ولا يجوز لك التأخير. النبي عليه الصلاة والسلام: من نسى صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارتها إلا ذلك. فأنت الواجب عليك أن تبادر بقضاء الصلوات التي عليك بالتحري، الذي تظن افعله، خمس عشر عشرين، الذي تظن بادر بقضاءه، ولا تجعله مع كل صلاة، بل بادر به يصره جميعا في ظهر الرحوة أو في الظهر أو في الليل حتى تنتهي منه. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل أبو عبد الله يقول: اختلف مجموعة من الإخوة حول هذه المسألة، إذا كان لدى الإنسان مهمة عمل مثلا في جدة انتدب إليها وهو مقيد لأيام محدودة وبنيته وهو في الرياض، يقول إذا خلصت من هذه المهمة سوف آخذ عمرة، فإذا أنهى مهمته المكلف بها وأحرم من جدة فهل يلزمه شيء؟ يقول هذا أبو عبد الله، إذا كان لدى الإنسان مهمة عمل مثلا في جدة انتداب وهو مقيد بأيام محدودة وبنيته وهو في الرياض، يقول إذا خلصت من هذه المهمة إن شاء الله سوف آخذ عمرة، فإذا أنهى مهمته المكلف بها في جدة وأحرم من جدة فهل يلزمه شيء؟ نعم يلزمه دم، يعني ناوي العمرة من الأصل يلزمه يذهب للميقات اللي مر عليه ويحرم من الميقات يفر من عمله، فإن أحرم من جدة وذهب إلى مكة فعليه دم لأنه ترك الميقات. أما لو كان ما نوى شيء عند الطريق ولا في بلده، إنما لما انتهى عمله من جدة طلع عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة، في قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك ثم أهلهم حيث أنشأ حتى أهلهم كلمته. أما دام الأسس النية في بلده يعتمد فعليه يرجع الميقات.